إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد كنا ابتدأنا بهذا الباب الذي عنونه الإمام البخاري رحمه الله فقال هذه داخلية حسن فقال باب ما جاء والله مزاجي مش معدول في الهال يا حسن معكر مزاجي فقال باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق وسبق شرح ما يتعلق بمعنى هذا التبويب وأن هذا الباب وهذا التبويب مما استحسنه الإمام ابن القيم جدا من الإمام البخاري وسبق بيان وجه ذلك الاستحسان حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مثنيا على البخاري بهذا التبويب فقال إن هذا التبويب من البخاري يدل على رسوخ علم البخاري في باب الأسماء والصفات وباب التوحيد لله عز وجل ثم دعا له فقال فجزاه الله خيرا عن الإسلام وأهله وقد اعتنيت مستفيدا من الإمام ابن القيم اعتنيت بهذا التبويب فهما وشرحا لإخواني ثم وقفت في كتاب خلق أفعال العباد على كلام غاية في الجمال ورسوخ العلم ويدل على رسوخ العلم فأحببت أن أنقله إليكم من كتاب البخاري دون أن أرويه حفظا حتى لا أزيد شيئا أو أنقص فيذهب جمال كلام الإمام البخاري إلا أني قبل أن أبتدئ بالقراءة ألخص ما جاء في هذا التبويب وأن البخاري رحمه الله بين أن فعل الرب غير مفعوله فهناك فعل ومفعول وخلق ومخلوق ففعل الرب صفة قائمة به ومفعول الرب هو ما نتج من فعل الرب جل وعلا في الأفعال المتعدية كالرزق والإحياء والإماتة والخلق إلى غير ذلك. ولذلك لما نقول قال الله عز وجل مخاطبا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن تسجد لما، وما هنا اسم موصول، فمعنى الكلام ما منعك أن تسجد للذي، ومن هو الذي يعود عليه الاسم الموصول؟ آدم. إذن فهنا الذي هو المفعول، وأين الفعل؟ خلق. وأين الفاعل؟ التاء التي هي الفاعل. إذن هذه الآية دلت على ثلاث، على الفاعل وهو الضمير، ضمير التاء في قوله خلقت، والآن أنا لا أقصد الإعراب، أقصد معنى الفاعل الذي صدر منه الفعل، وإن كان هذا يلتقي في الإعراب مع التاء، تاء الفاعل. إذن فالفاعل هو الرب، والفعل الخلق، والمفعول الذي، الذي هو إشارة لمن؟ لآدم. فعندك في الآية ثلاث، فاعل وفعل ومفعول. الفاعل هو الله، والفعل هو الخلق، والمفعول هو آدم. ولا أريد أن أطيل في الشرح، فقد سبق بيان هذا بتطويل أخشى أن يكون مملا، لكن المهم أن أهل السنة يفرقون بين فعل الرب وبين مفعوله، ففعل الرب صفة له، والمفعول أكمل، والمفعول ما نفهم بتقولوا إيش، مخلوق. إذن ففعل الرب صفة له، والمفعول المخلوق، واضح؟ والجهمية لم يفرقوا، أكمل، بين الفعل والمفعول، فجرهم ذلك إلى أن يقولوا كما يقول البخاري أن كلمة كن مخلوق. لماذا؟ لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول وبين الجعل والمجعول، واضح؟ جيد. ثم وقفت على كلام وهو في غاية الحسن للإمام البخاري رحمه الله. والإمام ابن القيم لم ينقل هذا الكلام، وإنما قصر الإمام ابن القيم كلامه على تبويب البخاري هنا. وهناك في خلق أفعال العباد للبخاري تفصيل غاية في القوة، ولشدة إعجابي وفرحي باستدلال البخاري لم أنقل هذا من حفظي كالعادة الجارية، لكن أنقله قراءة من كتاب البخاري وهو كتابه خلق أفعال العباد. قال الإمام البخاري رحمه الله كما أقرأ في كتابه خلق أفعال العباد، قال رحمه الله وكذلك تؤدي جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول. فالفعل صفة، والمفعول غيره، وبيان ذلك في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يرد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات، وكذلك فعل جملة الخلق، وقوله ولا خلق أنفسهم، وقد ميز الفعل والنفس ولم يصر فعله خلقا. هذا كلام من أجمل تقريرات أهل السنة في مسألة الفرق بين الفعل وبين المفعول، إيضاح. يقول وكذلك تؤدي جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول. يقول أن كل اللغات من العرب والعجم يميزون من خلال اللغة بين دلالة الفاعل والفعل والمفعول، فدلالة الفاعل هو الذي أوجد الفعل، هذا هو الفاعل، ودلالة الفعل هو صفة للفاعل، وسيأتي في تصريح البخاري إيضاح لهذا المعنى. والمفعول هو الموجود ناتجا أو منتوجا من فعل الفاعل. يقول البخاري أن الفرق بين الفاعل والفعل والمفعول يدركه الناس باتفاق من خلال لغتهم، فيفرقون بين الفاعل وبين الفعل وبين المفعول، فالفاعل هو الذات والفعل هو الصفة والمفعول هو الذي نتج عن الفاعل. لا أريد أن أستبق، سيأتي تفصيله على هذا. قال البخاري فالفعل صفة، صفة لمن؟ الآن البخاري لا يتكلم عن مسألة صفة الله، يتكلم عن قاعدة ماذا؟ عامة، أن العرب وغير العرب يفرقون بين الفاعل وهو الذات أيا كانت، وبين الفعل وهو صفة للفاعل، وبين المفعول وهو الذي نتج عن فعل الفاعل. يقول البخاري فالفعل صفة، صفة لمن؟ صفة للفاعل. والمفعول نفس الفاعل، طيب صفته لا، المفعول ماذا؟ غيره، منفك عنه، ليس هو لا ذاتا أكمل ولا صفة. فسيأتي تمثيل البخاري على أصل القاعدة. يقول فالفعل صفة والمفعول غيره، أي غير الفاعل، وبيان ذلك. الآن وضع القاعدة، الآن سيبني، وبيان ذلك في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. قال البخاري ولم يرد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات. من فاهم هذا الكلام؟ تفضل. اقف. جيد، ما معنى ما أشهدتهم خلق السماوات؟ البخاري يقول ليس المقصود ما أشهدتهم، ليس المقصود السماوات، إذا ما المقصود؟ اسكت يا ولد، ومن هذا هو بيعمل ايه؟ ها؟ فعل من؟ ذا سعد، هتعمل قصيدة أبو زيد؟ ما أشهدتهم خلق السماوات، أي ألست ترى السماء؟ السماء ترونها ولا ما ترونها؟ الله يقول ما أشهدتهم خلق السماوات. أنت ترى خلق السماوات، ترى السماوات، ما المقصود بخلق السماوات؟ أم خلقه فعله؟ فعله، أي أنك ترى السماوات ولكنك لم ترى فعل الرب مبتدئا بماذا؟ اطفوا، مش عايزين لنض، اطفوا. أي أنك ترى السماوات المخلوقة ولست ترى ماذا؟ فعل الرب حين أنشأها. فأنت ترى المخلوق ولم ترى خلق السماوات، إذ خلق هو ماذا؟ فعل الرب، فعل الرب. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ فأنت ترى ماذا؟ السماوات، ولست ترى، ولم يشهدك الله ابتداء خلقها، إذ أن خلقه في الابتداء ماذا؟ فعل الرب هو. فأنت لم ترى فعل الرب حين أنشأها، وإنما رأيت مفعوله الذي هو أثر الفعل. يقول البخاري رحمه الله، وهنا أقف ولا والله ما هات البتاع ده اللي بتنوروا بيه، ها. قال: ودي تبقى تفهم تحسن التعبير، لا يكفي تفهم القضية، تفهم وتحسن التعبير، ولا يتسلط عليكم أهل البدع وأنتم ضعف في البيان. قال: قال أبو عبد الله: وكذلك تؤدي جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول، فالفعل صفة والمفعول غيره. وبيان ذلك في قوله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يرد بخلق السماوات نفسها. أكمل: وإنما أراد فعله حين أنشأها وخلقها. قال أبو عبد الله: ولم يرد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات. أقول: إذ لو أراد السماوات وأنه ينفي مشاهدتهم لها لقال: ما أشهدتهم السماوات، هو أشهدهم السماوات، وإنما لم يشهدهم فعله حين باشر خلقها. قال أبو عبد الله: ولم يرد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات، وكذلك فعل وقد ميز فعل السماوات من السماوات، وكذلك عطف، أي وكذلك ميز فعل جملة الخلق. وقوله: ولا خلق أنفسهم، أنت ترى خلق نفسك، لكن ولا خلق أنفسهم، أي لم يرك حين ابتدأ خلق البشر، لم ترى فعل الله عز وجل. ولا خلق أنفسهم، وقد ميز الفعل والنفس. الفعل هو ماذا؟ خلق، والنفس هي المفعول. وقد ميز الفعل والنفس، ولم يصر فعله أكمل خلقا، أي ولم يصر فعله الذي صفته لم يصر ماذا؟ خلقا، أي مخلوقا. في كلام آخر، أنا عندي هنا ثلاثة مواضع معلم عليها وهيأتها للقراءة، لكني أخشى أن يثقل الأمر عليكم في الموضعين الأخريين، فأنصح إخواني من طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا الموضع من خلق أفعال العباد للبخاري فيقرؤون الصفحتين كاملتين، فإني قد علمت وهممت أن أقرأهما شارحة، لكن أخشى أن يثقل على بعض الطلاب الذين لم يحضروا معنا الدرس الذي مضى، فلذلك أرجح المصلحة العامة فيما أظن بأن أقتصر على هذا القدر الذي قرأته عليكم، ثم أشيل إخواني من طلاب العلم أن يرجعوا إلى البحث كاملا فيقرؤونه من كتاب خلق أفعال العباد. فتبين من هذا أن سبب ضلال الجهمية أنهم لم يفرقوا بين فعل الرب وبين مفعول الرب، ولذلك قال البخاري أيضا في خلق أفعال العباد في أول الكتاب ناقلا كلام ابن عيينة وهو الإمام سفيان بن عيينة في تأويل قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. قال سفيان وغيره من السلف: ففرق بين الخلق والأمر، فالخلق هو مخلوق والأمر هو أمر الله، كلام الله غير مخلوق، وهذا هو الفرق بين الفعل والمفعول. هذا الذي بدا لي أن أقتصر عليه خشية أن يتوه كثير من الشباب الذين لم يحضروا معنا شرح الباب مفصلا موضحا، ولما كان الأمر بأهمية حولت درس التفسير اليوم إلى أن نتم شرح هذا الباب، وأسأل الله لنا ولكم العافية والعصر. نعم أعد. قال الإمام البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن، ثم صلى 11 ركعة، ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى للناس الصبح. نعم، هذا الحديث رواه الإمام البخاري، إذ أن البخاري رحمه الله يرى أن الحديث يناسب تبويبه الذي بوب عليه، وتقدم إيضاح ذلك وسيأتي مزيد إيضاح. أما ما يتعلق بالحديث من جهة الإسناد، فهذا الحديث كما ترون يرويه الإمام البخاري من طريق شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وشريك هذا قال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ، الشبهات يبدو كما قال أخي يبدو أنه قال صدوق يخطئ صدوق سيء الحفظ يحتاج الآن تحرير أي على كل حال يبدو أنها كما قال أخوكم صدوق يخطئ وشريك هذا رماه بعض العلماء بالضعف لسوء حفظه وانتقد بعض الأئمة على البخاري إخراجه لحديث شريك وقد تتبعت فداهة عن طريق الكمبيوتر وإلا لسنا من الحفاظ وقد تتبعت ما روى البخاري لشريك حين انتقد ووقفت على بعض كلام الأئمة منتقدين على البخاري تخريجه لحديث شريك مع ما نسب إلى شريك من سوء الحفظ فبعد أن تتبعت عن جهاز الكمبيوتر تبين أن مجموع ما خرج البخاري لشريك 7 أحاديث ليس لها ثامن هذه 7 كلها مما توبع فيه شريك ولم ينفرد بشيء منها إلا حديثا واحدا فقط أخرجه البخاري من طريق شريك ولم أجد في صحيح البخاري متابعا لهذا الحديث ولا شاهدا وهو حديث أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق هذا هو الحديث اليتيم الذي تفرد به شريك في صحيح البخاري ولم يخرج له متابعا ولا شاهدا وأما 6 الباقية ومنها حديث كرره البخاري عن شريك وهو هذا الحديث حديث ابن عباس لما بات عند ميمونة فقد كرره البخاري في أكثر من موضع هذه 6 الأحاديث كلها توبع عليها شريك في صحيح البخاري فتبين من هذا أنه لولا حديث الأولياء من عاد لي وليا لقلنا بأن البخاري لم يخرج لشريك في الأصول لولا حديث الأولياء من عاد لي وليا لولا هذا الحديث لقلنا أن البخاري لم يخرج لشريك في الأصول إلا أنه خرج له هذا الحديث في الأصول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة أتى ببعض الشواهد أو المتابعات وصحح حديث الأولياء من عاد لي ولي وشريك وإن كان قد رمي بشيء من سوء الحفظ إلا أن أكثر الأئمة على توثيقه واستحسان حديثه فيتبين من هذا أن شريكا يقع حديثه في مرتبة الحسن إلا أن يظهر خطأه أو يروي ما يخالف من هو أوثق منه وهذا الحديث كما كتبت عندي في نسختي توبع فيه شريك تابعه مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس هكذا في الصحيحين وتوبع كريب عن ابن عباس كما أقرأ في نسختي معلقا تابعه أبو المتوكل وعلي بن عبد الله ابن عباس عند مسلم وعطاء عن ابن عباس ولم يذكر الآية. فتوبع فيه شريك وتوبع فيه كريب عن ابن عباس وتوبع فيه شريك عن كريب. والحديث أخرجه في الصحيحين. هذا ما يتعلق بالإسناد. وأما ما يتعلق بشرح المتن، قال: بت في بيت ميمونة، وذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان ثلث الليل الأخير، وفي نسخة بعضكم الآخر أو بعضه، قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. اللب هو العقل، لأولي الألباب لأصحاب العقول. السؤال الآن: ما هو الشاهد من الحديث على الترجمة، على التبويب؟ أين موضع الشاهد من الحديث على ترجمة البخاري؟ جواب مجمل. فالآية ليست كلها موضع الشاهد. ها؟ أحسن. الموضع هو خلق السماوات، هذا الذي يلتقي على ما بوبه هناك في خلق أفعال العباد الذي قرأته آنفا في تأويل البخاري لقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات. لكن لما لم يجد البخاري في السنة حديثا فيه سياق الآية، استعوض بهذا الحديث عن الدلالة التي استدل بها من قوله: ما أشهدتهم خلق السماوات. إذ قصد البخاري بخلق السماوات قصد ماذا؟ فعل الرب جل وعلا. انتبه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعير. والحديث له ألفاظ مختلفة في الصحيحين. هنا أتى يخلق كخلقي، وفي قوله تعالى: هذا خلق الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المغيرات خلق الله. ما المراد بخلق الله هنا؟ المرأة تغير خلق الله فعل الله؟ خلق الله يعني المخلوق. طيب، إذا كلمة خلق الله تطلق على معنيين، ما هما؟ فعل الرب فيقال خلقه أي فعله، خلق أي فعل، وخلق أي مخلوقه. إيضاح هذا حين تقول مثلا: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. نسب المعصية لمن؟ لله. اللهم اقسم لنا، حديث ابن عمر عند الترمذي وغيره، وصحح الألباني والترمذي وغيرهما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ما معنى نسبة المعصية لله؟ ماذا؟ أنك فعلت فعلا عصيت ربك، ففعلك من المعصية منسوب لله على اعتبار أنها عند الله معصية نهى الله عنها، فهي منسوبة إلى الله ما تحول به بيننا وبين معصيتك، أي الأمر الذي جعلته معصية لك، فالنسبة هنا على هذا المعنى. وتقول معصيتي فتنسبها لنفسك على اعتبار ماذا؟ أنك المباشر الفاعل لها. إذن خلق الله يطلق ويراد به أحيانا، قد يراد به ماذا؟ فعل الرب الذي هو فعله وهو صفة غير مخلوق، وقد يطلق خلق الله يراد به ماذا؟ يراد به مفعول الله الذي هو مخلوق، وهذا وذاك بحسب السياق الذي يدلك عليه. فالبخاري في استدلاله حمل قوله خلق السماوات أي فعل الرب، وهذا الذي يناسب ماذا؟ تبويبه الذي بوب عليه. إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. قال بت في بيت ميمونة، ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس، فهي من محارمه خالته. بت في بيت ميمونة ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض. بوب البخاري في بعض تبويباته في الصحيح قال باب النظر إلى السماء، ثم روى هذا الحديث تحت هذا الباب. فالنظر إلى السماء هنا نظر اعتبار، نظر اعتبار. وربما ينظر إلى السماء أحيانا في الدعاء، ومنه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلا ليشرب لبنا له، فوجد أن بعض أصحابه قد شرب، فنظر إلى السماء وقال اللهم اطعم من أطعمني واسق من سقاني. ففيه النظر إلى السماء أحيانا في الدعاء، وفيه النظر إلى السماء اعتبارا كما نظر إلى السماء فقرأ الآية. وأما في الصلاة فمنهي عن النظر إلى السماء. نعم. قال فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام وذكر بقية الحديث. نقف هنا إن شاء الله، وإذا كان أحد من إخواني له سؤال يتعلق بالدرس نستفيد، وإلا أنظر أسئلتكم خارج الدرس. حد له سؤال في الدرس؟ طيب تفضل. يجوز أن تقول فلان خلق كذا؟ هذا كما جاء وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، فإن أردت فلان خلق كذا صنع صور فهذا لا بأس به، وأما الخلق الذي هو الإيجاد من العدم فلا يكون إلا لله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. واضح؟ نعم تفضل. هذا سؤال مزعج ويدلني على أن السائل لم يضبط أقل ما أقول المسألة التي يسأل عنها. أخوكم يقول: هل كل فعل ينتزع منه صفة؟ هكذا السؤال. هذا سؤال يدل على عدم ضبط المسألة. لماذا؟ ها؟ إن الفعل أعم. ها؟ ها؟ أحسن. الفعل أصلا صفة. الفعل صفة. ينزل ربنا صفة. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فالفعل هنا الخلق صفة. فأفعال الرب سبحانه وتعالى كلها صفات له. واضح؟ نعم. ايش؟ ها؟ اشكال خارج الدرس؟ عفوا، خارج المسألة الأولى؟ يا ابني يا حبيبي، المسألة التي أنت سألت وأجبت عنها لها تعلق بالسؤال الثاني؟ تفضل. ها؟ عجيب، هذا اضطراب غاية الاضطراب. قلت لك كل فعل صفة للرب جل وعلا. ربنا لا تزغ قلوبنا، الإزاغة معناها الإضلال، أليس كذلك؟ طيب، أليس ربك يقول يهدي من يشاء؟ الهداية صفة، يضل من يشاء صفة، الإزاغة صفة، كل باب واحد. فاضبط هذا، كل أفعال الرب صفات له. واضح؟ نعم. طيب الآن سأعكس عليه، وهل كل صفاته أفعال؟ مثل بس. اضبط المسألة، وجه الله ليس بفعل، وجه الله صفة وليس بفعل، فكل فعل صفة وليس كل صفة فعل، فباب الصفات أوسع من باب الأفعال، إذ كل فعل صفة له وليس كل صفة له فعل كما مثلت بذكر الوجه. اضبط هذا، واضح؟ فهمت؟ نعم. خفت تسأل ولا ايه؟ تفضل. علي صوتك الله يرضى عنك. ايش اللي دخل ولي الامر في اللي احنا فيه دلوقتي؟ يا ابني يا حبيبي خلينا في الاعتقاد. اقول سؤال في الدرس غير في الدرس. ايه؟ ما توقف الله يخليك. ها؟ سؤالك ايه بقى؟ انا قاعد معك حتى الفجر ابدا ولا تحمل هم. العظة، وهن العظة مش العظة، لا وهن الايه؟ العظة. طلع لي الشارع العظة، العظم منه. ماشي. انا معايا حتى جنيه ونص، لو معايا زياده تكتبتهم لك. بس ايه لما بسيك بتشرب حاجه ساقعه يا ولد عبيد، خد بايدك اليمين. ها غيره حد له سؤال في الدرس؟ في الدرس ها سؤال احسن. قلنا ان الخلق قد يطلق ويراد الفعل، وقد يطلق ويراد المفعول. كل خلق الله حسن. إذن كلمة الخلق تأتي على معنى الفعل، يقال خلقه فعله، ويقال خلقه مفعوله، وكل بحسب السياق. الآية التي معنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن أريد بهذا إن في خلقها، إن أريد أي في خلقها القائم المنظور، فإن سياق الآية بعدها قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فهذا يدل على أن المراد من سياق الآية الخلق أي المخلوق، لأنه عطف على الخلق ماذا؟ اختلاف. واضح؟ أي إن في وجود السماوات التي ترونها واختلاف الليل الذي ترونه لآيات. فالخلق هنا هو مفعول الرب، وهذا الخلق الذي هو مفعول الرب ناتج عن ماذا؟ عن فعل الرب. فإن قلت بأن الخلق هو المفعول فإن هذا المفعول ناتج عن ماذا؟ عن فعل الرب. وإن قلت بأن الخلق هو هو فعل الرب تم الاستدلال على الوجهين. هل فهمت قصدي؟ نعم. لذلك هذه الآية ما أشهدتهم خلق السماوات أدل على مقصود البخاري من هذه الآية. فهمت عني؟ بارك الله فيك. طيب يبدو باقي 10 دقائق، خليكم تروحوا. بكرة إيش عندنا؟ بكرة عندنا تفسير. جيد.